هو بن سلول، بمعنى أن الشرك وأهله ظاهرا إيه أظهر أني أنا غير المشركين وأهل الشرك، حتى الباطن ما نبحث عنه. لكن الآن لو قلنا أن الناس ما يفهمون معناه، يظن أنه يجمع بين الملتين هو، فلو قالها الآن بدون ما نسأل عنه نقول خلاص مقبولة منك ظاهرا حتى يتبين لنا أمرك. يبرأ من الشرك وأهله. هو صحيح الآن تمثيل الأخ عيد جيد، اليهودي النصراني إذا قال لا إله إلا الله وش معناها؟ ترك ملته ودخل في ملة الإسلام، هذا يكتفي من الظاهر لأنه معروف أنه ترك ملة ودخل في ملة. لكن المشكلة الآن يفهمون أن ملة الإسلام تحتمل الشرك والإسلام والتوحيد، فهو يقول لا إله إلا الله وهو يظهر من حالهم كلهم أنه ما ترك ملته، ما ترك آلهته. ها؟ احنا الان لو عرفنا انه ما كفر بالطاغوت انتهينا، بس قبل ما نعرف هو كفر وما كفر نقبل على الظاهر. ها وش دليل خير الحضاره؟ يمكن يكون فيهم واحد يمكن قال فعل بعيد. وش الدليل ليش حتى ها ابدا اسال اشوف؟ لا في لا تسال بس تعطيه الحين هو ظاهر مسلم ما نعرف كيف نعرف كيف ما تعطيه وقال لي هذا. طيب على كل حال هذه مساله خطيره وينبغي بس التأمل فيها حتى الإنسان يعرف اليقين فيها، وترى ينبني عليها مسائل كبيرة جدا، ينبني عليها الآن مسائل كل من يأتينا من مثلا اللي يتولون الذبح وغيرهم إذا أظهروا أنه مسلم، هو قال أنه مسلم لكن أنت، والمشكلة أن أحيانا يغلب على ظنك غلبة قاهرة، خاصة أن يأتون من الشرق من البلاد اللي يندر فيها التوحيد وهذا، يغلب على ظنك أنه ما يفهم من الإسلام البراءة من الشرك وأهله، ما يفهمه هو. هل يقال خلاص هذا مستور الحال أظهر لنا الإسلام، ولا يقال هو أصلا ما فهم الإسلام؟ وش معنى من قال أن في إسلامهم نظر من العلماء؟ أنا ما ودي الاستعجال فيها، بس النظر في الإسلام الحقيقي والحكمي، وهل هي خلاص مضطردة من كل الشروط الإسلام حكمي، بمعنى أنها لا تشترط الإسلام الحكمي كل الشروط حتى العلم، حتى اللي ما يعلم معناه. إيه هو ظاهر صلى ظاهر الآن إنه، لكن المشكلة فقط في مشكلتنا اللي اختلاط المفاهيم عند الناس. طيب الآن لو واحد قالها وما يعرف معناها، تعرف إن ما يعرف معناها وقالها، مقبولة من حكما الحقيقة غير مقبول، لكن حكما تدري إن ما يعرف وش معنى لا إله إلا الله، ما يعرف وش معنى، ما يعرف وش ينبني عليها، بس قالها. هذا هو الواقع. لا إذا علمت انتهينا، لأن الآن قبل التعليم، مسألة قبل التعليم كيف نعامل هذا؟ ها؟ هو جاهل مجهول الحال، تعرف اللي هو ما يعرف خلاص هو يعرف الحال، لكن إذا كنت تدري ما جاء أنت ما هو هذا شخص مجهول الحال، ما أعرف أصلا ما أعرف ولا شيء، وقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكيف أرجح كونه هو أتوقف في شأن؟ جيد أنا نعم. إيه في الحقيقة. إيه. نرجع نفس الإشكالية ممتاز بس نفس الإشكال اللي الآن العلماء من 200 سنة يبحثون وهو أن الأوائل إذا قالوها قالوا الأوائل يرفضون ما يقولون فإذا قالوها يعرف إيش نتائجها إيه؟ الآن يقولها وهو ما يعرف أبعاد يقولها الآن وهو يعني لو أسألكم أكثرهم لو تقول ترى معنى الكلمة اللي تقول هذه معناه أنك تبرأ من أهلك تبرأ من الشرك وأهله تبرأ من ولا ما تنفعك في الآخر قل له ما أظن أن هذا معناه ما كنت أظن هذا معناه وأيضا أيضا بعضهم يربطها بآية الامتحان فامتحنوهن نعم ما كانوا عارفين ترى بالشرك الأصغر الشرك الأصغر يعني هذه دقائق التوحيد هذا يمكن يمكن لكن هو انتشار الوثنية متأخر بعد العبيديين نفس الكلام مثل الآن مثال الأخ عيد اليهودي الآن في عصر إذا قال أسلمت يختلف عن المسلم إذا قال وحدت يختلف البوذي إذا قال أسلمت واضح انتقال من ملة إلى ملة لكن مشكلتنا الآن اللي هو الآن هو أبوه جد يقول حنا على ملة الإسلام شوف لو قال هو البوذي أسلمت هو على الصوفية يقصد الإسلام تبع الصوفية وقال لا إله إلا الله كيف تميزه ها ها إيه إيه مثل الآن لو قاتلنا اليهود وقالوا أسلمنا أو قالوا دخلنا في دينكم خلاص هو الإشكال مو في تميز واضح ملة وملة الإشكال في أناس يفهمون إن هذا كله ملة واحد يفهمون إن هذا كله ملة واحد فهو يقول لا إله إلا الله وهو يظن إنه ما تغير شيء إنه ما يغير شيء هل هذا مقبول منه الظاهر ولا يحتاج امتحان أول أمر أما إذا تبين أمر ها؟ اي صح احنا نقول صح هم الخوارج اتوا بالتوقف هذا في اهل المعاصي لان يكفرون يقولون كل صاحب معصيه يتوقف في امره هم وبعضهم يكفر مباشره لكن اهل التوحيد فرقهم عن الخوارج ان اهل التوحيد يتكلمون في معصيه واحده وهي الشرك ولا يكفرون بالمعاصي لكن الشرك الان ما هو حد الخروج من الشرك الانتقال من الشرك إذا كان ليس من ملة إلى ملة وإنما يفهمون أنه ملة واحد معروف ها هذا أشد من خوارج عبد المجيد الشاذلي اللي رد عليه سيد إمام اللي هو عبد القادر ها الدكتور فضل هذا اللي مسكوه في اليمن اللي هو مع القاعدة هذا رد على عبد المجيد الشاذلي الدمجي الشاذ اللي يقول كل واحد أمامنا نتوقف في أمره، مو بمسألة تورع، لا، ما نحكم له بإسلام ولا كفر مطلقا كل الناس، فإن دخل معنا فهو معنا وإن لم يدخل فهو الكافر، فهو الكافر، يعني أشد أنواع الخروج. لكن الآن في مسألة هذا فقط، ها؟ إيه؟ ولا ما يقول كل مسلم لأن لا إله إلا الله، أنا ما يقول كل مسلم، ويقول أنا الحين أنا توقف. إيه، امتحان. ولذلك من هو مستور الحال؟ مستور الحال من؟ والله. مستور الحال لا بالمفهوم الصحيح عندك. من هو؟ لو قلنا يكون العلم شرط وما نكتفي بالله، يكون مستور الحال اللي تعرف فعله بعلم تعرف واقع. مستحب مستور الحال لأن خلاص هو الآن تعرف واقع. لو قلنا بالفور كون ما نحكم على الله ولا بده مشترات المعرفة به في علمه لا إله الله أو شيء، خلاص دخل المستور الحال أصبح معروف عندنا. لا لا ها إيه مستور الحال نحن حكمنا له بالإسلام لكن حاله مستور إيه، ومجهول الحال اللي ما حكمنا له بالإسلام ولا بكفر ما ندري عنه هو أيها الآن إيه نعم مجهول الحال مجهول الحال هذا ما قال أنا مسلم ما قال إحنا عندنا اليوم الحين ونقال لا إله الله محمد رسول الله أصبح ما مجهول الحال معناه أنا ما ماني متبين لو كان واحد من بنغلاديش هكذا وما قال أنا مسلم هذا مجهول الحال عندي يوم القيامة يكون مسلم لما قال لا إله الله محمد رسول الله الحين أصبح عندنا معلومة معلومة إضافية لو قلنا يبقى بقي مجهول الحال المعلومة الإضافية هذه كان غير معلومة هذه طيب إذا مربوطة بنفس مسألتنا إن لا إله الله يكفي فيها اللفظ في الإسلام الحكمي ها حتى يمتحن ها إيه إيه علم بمحمد صلى الله عليه وسلم مسلمين مثل الغلام لا لا لا حتى آية الآن آية العروة الوثقى اللي في البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لو قال رجل إن لما قال لا إله إلا الله آمن بالله لكن هل هو كفر بالطاغوت لأن الله جعل شرطين العروة الوثقى يكفر بالطاغوت ويؤمن واحد قال لا إله إلا الله الأوائل بمجرد قولهم كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله الآن يفهمون منها أنها إيمان بالله ولا تستدعي الكفر بالطاغوت هل ها اي بس اللفظ هذا الان ما صار له معنى كفر بالطاغوت ايه كفر بالطاغوت اعظم شيء في القلب عقيده قلبيه لا اعظم شيء التميز على مله عبد المطلب خرجت منها احنا خرجنا منافقين هو ما بكفر بالطاغوت في معناه في ناقه داخل القلب ناقه داخل لكن المنافق وش حالته المنافق ما اعتبرناه الضابط إيه؟ ما اعتبرناه لا إيه بس إن ترك ملة أهله بس من يذكر بالتغوت تشترك العقيدة القلبية وأيضا التحيز التمايز فليش أجعل التحيز والأصل العقيدة القلبية منافق ما عنده عقيدة قلبية هو ما بيذكر بالتغوت إحنا ما نشترط هؤلاء العقيدة القلبية الإسلام الحكمي نشترط فقط أن يظهر الإسلام لنا اللي هو ما هو بس حد إظهار الإسلام هل هو اللفظ فقط ولا اللفظ بمعنى ومقتضى نعم حال أو ما يدخل حال في الماء من طول هل تطبق له إذا تطبق له الماء يخرج من الماء الامتحان أو التبين يسمونه التبين المسألة أن أضره هذا أكثر